تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال شارح المغني، نعم، اختصارا عبد الرحيم الجيلاني شارح مغني الشاربردي. قوله المبني للمفعول، أي ومن أصناف الفعل، ومن أقسام الفعل أو أصناف الفعل، الفعل المبني للمفعول، ويقال مبني لما لم يسمى فاعله، عبارة أخرى، ويقال مبني المجهول، بعضهم يعبر يقول مبني المجهول. أي نعم. وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله. هو الفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعل، يعني الذي حذف، هكذا عرفه ابن الحاجب بقوله هو ما حذف المفعول الذي ليس، هو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه. إذا قلت مثلا ضرب زيد عمرا، إذا أردنا أن نجعله مبني للمفعول نقول ضرب عمر، يعني نحذف الفاعل ونقيم المفعول به مقام الفاعل، فيأخذ حكمه من كل في كل شيء. يعني كان فضلة الآن صار عمدة، كان منصوبا الآن صار أصبح مرفوعا. نعم. طبعا يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا، مثل ضربت وضربنا، أكرمت وأكرمنا، ونعم إلى آخره. إما للجهل بالفاعل. لماذا يحذف المفعول به؟ يحذف لأغراض، منها الجهل بالفعل. يعني وجدنا إنسان مضروب، فما ولا أحد يعرف ضاربه، نقول ضرب فلان، لأننا لا نعرف الضارب من هو. هذا سبب، يعني سبب من أسباب حذف الفعل، وهناك أسباب أخرى. نعم. نحو سرق المتاع مثلا، سرق، يعني بدأ نقول سرق فلان المتاع، سرق المتاع، لا ندري من السارق، لكن هو لص على كل حال. أو للإبهام، أو للإبهام على السامع، يعني نريد أن نبهمه، ما نريد أن نعلم السامع من هو الفاعل، فنقول إيش ضرب عمرو، قتل زيد، قتل زيد، ما نريد أن نبين من القاتل. إذن هنا القاتل معروف ولكننا أبهمناه. نعم. أو للعلم بالفاعل، أو لأن الفاعل معلوم، يعني ما يحتاج إلى ذكره، يعني مثل إيش؟ نحو خلق الإنسان، مثلا خلق الإنسان من عجل، معروف أن الخالق للإنسان من هو؟ الله تعالى، هل من خالق غير الله؟ أبدا لا، لا. لذلك خلق الإنسان من عجل، ما نحن لا يحتاج إلى أن نقول مثلا من خلق الإنسان. نعم. أو لتعظيم الفاعل، أو لتعظيم الفاعل. نعم. نحو قوله تعالى قتل الخراصون، قتل الخراصون، الخراصون الكذابون، أي لعن الكذابون. أي نعم، والخراصون لعن الكذاب، معروف من الذي يلعن الكذابين؟ الله هو الذي يتولى لعنة الكاذبين. فتعظيما، تعظيما لذكر الله، ما ذكرنا، ما ذكرنا في جانب الكذابين. أو لتحقير الفاعل، أحيانا لتحقير، يعني عكس التعظيم، لتحقير الفاعل لا يستحق أن يذكر في العبارة، مثل إيش؟ شتم الأمير، شتم الأمير، ما نقول شتم زيد الأمير، لأن زيد لا، إلى جانب الأمير لو نسبناه لا قيمة له، هو حقير إلى جانب الأمير، لذلك لا نذكره لحقارته. نعم. أو لأن الغرض كان ذكر المفعول نحو هزم الجيش، أو لأن أو إذا كان المقصود هو ذكر المفعول به والفاعل ليس لنا غرض بذكره، مثل إيش؟ هزم العدو، العدو، يعني ما نحتاج أن نذكر من هزم العدو، المقصود أن العزيمة، أن الهزيمة حصلت العدو، أو أن العدو هزم، هذا هو المقصود لدينا، هو المطلوب، يعني ما لا داعي إلى ذكر الذي هزم العدو من هو، لأنه ليس هو المقصود، المقصود هزيمة العدو وليس من هزم العدو. نعم. أو لأن المتكلم لا يريد ذكر الفاعل إما للبغض نحو أو أن المتكلم لا يريد أن يذكر الفاعل إما لبغض أن المتكلم يعني إذا كان المتكلم يبغض الفاعل فلا يريد أن يجري اسمه على لسانه نحو إيش؟ وسوسته أي للشيء والله وسوسته يعني ما من الذي وسوس له؟ الشيطان. ما نريد أن نقول وسوس الشيطان لي أو حتى وسوست وسوس الشيطان لك، لا يريد أن يذكر اسم الشيطان على لسانه. أو للمحبة نحو فتنت، أو للمحبة نحو فتنت، فتنت يعني بمعشوق، فتنت بمحبوبتي بما ما يعني. طيب هنا يعني محبة بإيش يعني الوجه؟ ما ذكر ما علق عليه. ما فتنت بمحبوبتي بفتنت إن حصلت لي الفتنة ما يعني، يعني لا يريد ذكر اسم المحبوب، اسم المحبوب يغار عليه، يمكن أنه يغار على محبوبتي لا يريد ذكر اسمها أو يستحي يعني. أو لإقامة سجع الكلام كقول، أو لأجل السجع. السجع في النثر كالقافية في الشعر، ترعى أحيانا ترتكب بعض الأمور حتى يتطابق السجع مع بعض نحو إيش؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى تعطى. من الذي يعطي النعمة؟ هو الله تعالى. لكن لما كانت الآيات كلها بالألف المقصورة بالألف المقصورة كل الآيات، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف، كلها هكذا بالألف المقصور. فبدل أن يقول نعمة يجزيه الله إياها، قال أو يجزيها المعتوق، يعني هو هي نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان يعتق كثيرا، فهكذا وما الذي ينفق ابتغاء وجه الله. ولا يريد أبو بكر أحدا أن يعطيه جزاء على هذه النعمة التي يسديها أبو بكر للمنعم عليه. نعم، لأجل السجع حذف الفاعل. ما شاء الله، هذا ذكر كل هذه يعني حتى بعض كتب البلاغة هي تعنى بهذه الأمور، يعني في بحث المسند والمسند إليه لما يذكرون المسند إليه يحذف لكذا ويذكر لكذا من الفوائد، فذكر أكثر ما يذكره البلاغيون، مع أنه يعني يكفي يذكر اثنين أو ثلاث أو أربعة يعني هذا. نعم. قال أو لإقامة القافية كقول الشاعر، أو لأجل استقامة الشعر القافية. القافية يعني كما أنه هناك في السجع يحذف الفاعل لأجل استقامة القافية، كذلك قد يحذف الفاعل لأجل استقامة الوزن في الشعر، وزن القافية. القافية هي آخر البيت، آخر البيت يعني عجز البيت. نعم. وما المال والأهلون إلا ودائع، وما المال والمهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. قال ترد بصيغة المبني للمفعول، يعني هو يعني ولا بد يوما أن يرد الله الودائع، لأن المال وديعة من الله عند الإنسان، والأهل وديعة ودعها الله تعالى نعمة عند الإنسان، وفي يوم من الأيام ترد هذه، ترد من الذي يردها؟ الله. فما ذكر الفاعل لماذا لم يذكر؟ قال لأجل القافية، لأنه هكذا كلها وما المال والأهل إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد، أن ترد الودائع. ولو ذكر الفاعل لقيل أن يرد الله الودائع، فالقافية يعني ما انسجمت، ما اتفقت. أو للاختصار نحو جن، أو اختصارا، أو اختصارا للكلام نحو جن زيد. جن زيد ما نقول أذهب الله عقل زيد مثلا أو جن الله، يعني نقول جن زيد اختصار للكلام. نعم. قوله نحو ضرب زيد، إذن هو ذكر تعريف المفعول، ذكر تعريف الفعل الذي لم يسمى المفعول، عفوا الفعل ولا الذي، الفعل الذي لم، الذي لم يسمى فاعله. نعم. ذكره، قال المبني الفعل المبني للمجهول أو المبني المفعول، المبني المفعول هو الفعل الذي لم يسمى فاعله، هكذا عرفه. نعم. وذكرنا لكم تعريف ابن الحاجب، وذكر في أسباب حذف الفاعل. ثم وصلنا إلى إيش؟ أمثلة، يعني مثال، أمثلة، مثال يعني. نعم. الأمثلة. أصله ضرب عمرو، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد أصله ضرب عمرو زيدا. نعم. إيه نعم. فضم أوله وكسر. طبعا شرطه حتى يبنى الفعل للمجهول أو لغير ما يبنى المجهول أو يبنى لما لم يسمى فعل، شرطه أن تغير صيغة الفعل. فإذا كان الفعل ماضيا يغير إلى فعل، ضرب مثلا، قتل. وإذا كان مضارعا، إذا كان فعل ثلاثيا، إذا كان الفعل ماضيا فعل وفعلل، بالنسبة للثلاثي فعل، بالنسبة للرباعي فعلل، مثل دحرجة مثلا. وإذا كان غير ذلك، بأن كان قد يكون مثلا خماسيا، نقول انطلق به، استخرج المال. إذا كان رباعيا يدحرج الحجر، يفعلل بدله، وهكذا. إذا شرطه أن تغير صيغة الفعل فعل أو يفعل، فعل بالنسبة للماضي، وبالنسبة للمضارع، مضارع الثلاثي يفعل، مثل يضرب زيد. أما يضرب ويدحرج في ماضي الرباعي، يفعلل في مضارع الرباعي. نعم. فضم أوله وكسر ما قبل آخره وحذف فاعله ويحذف المفعول وأقيم المفعول به مقامه وارتفع ارتفاعه. نعم. وإنما لم يختصر على الضم لئلا يلتبس الماضي في باب أعلم، إذا لم يسمى فاعله بمضارع باب علم للمتكلم، إذا لم يسمى فاعله. نحو أعلم. ايوه. قال وإنما إيش؟ وإنما نرجع، وإنما ضمة لم يختصر على الضم، يعني يكتفى بالضم، يعني مع هذا كسر ما قبل آخر. إيه يعني هو قال أن يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. نعم. فهذا يقول لماذا لم نقتصر، فنقول شرطه أن يضم أوله وفقط، ما نقول وكسر ما قبل آخره. قال لأنه لو قلنا هكذا يلتبس بإيش؟ يلتبس، لأنه يلتبس الماضي، الماضي أعلم، مثل أعلم، إذا أعلم ماضي. نعم. طبعا إذا سواء إذا جعلناه مبني يصير أعلم أنا. نعم. يلتبس بالمتكلم، يعني يلتبس بالمضارع المتكلم، متكلم يلتبس. نعم. إذا قلنا أعلم، إذا اكتفينا بضم أوله نقول أعلم. طيب أعلمه يعني أنا أعلمه، يلتبس بالفعل المضارع إذا كان للمتكلم. إذا لابد من أن نزيد وكسر ما قبل آخره حتى لا يلتبس بالفعل، بفعل المتكلم، بفعل المضارع المتكلم. نعم. قال وإنما لم يختصر على الضم لئلا يلتبس الماضي في باب أعلم، إذا لم يسمى فاعله بمضارع باب علم للمتكلم. نعم. علم المتكلم من علم، نقول إيش؟ الماضي أعلم، أعلم زيد الخبر، وأعلمت أنا. نعم. طيب لا عفوا، أعلم فقط للمتكلم فقط. لا أعلم، لم أعلم بذلك. نعم. فلا بد في باب أعلم إذا لم يسمى فاعله بمضارع باب علم للمتكلم إذا لم يسمى فاعله نحو أعلم. أعلم أعلم أي نعم. قال ولم يعتبر ضم الآخر لأن محل التغير لأنه محل التغير فلا يعتمد على حركته. لماذا لم نقول لماذا لم الآخر؟ إحنا قلنا شرطه أن يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. طيب ونفس الآخر ما له علاقة؟ قال لا الآخر لأنه هو محل الإعراب إذا كان الفعل مضارعا يعني هو محل التغير سواء حتى أحيانا يتغير إذا كان ماضيا بأن يسند مثلا لواو الجماعة أو يسند مثلا لضمير الرفع المتحرك. لما كان الحرف الأخير من الفعل محل التغير لذلك ما له علاقة بالفعل المبني المفعول. الشرط أن يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. أما نفس الآخر ما لا الآخر هذا يبقى عرضة للتغيرات. نعم. وعلى الكسر ليحصل الفرق في باب علم بين المبني للفاعل وبين المبني للمفعول. إيه نعم. قال هذا في الماضي ثم يتكلم عن المضارع. إيه على الكسر قلنا يكسر ما قبل الآخر يحصل الفرق ما بين إيش؟ في باب علم بين علم المبني أقول علم آه. يعني إيش الفرق ما بين المبني المفعول إيه؟ نعم. علم وعلم علم علم إيه؟ المبني الفاعل بفتح المبني الفاعل لا يعني علم وعلم قلوا على الكسر يظهر الفرق بين إيش بين المبني من بين المبني للفاعل والمبني للمفعول في باب علم. إيه يعني الآن علم هو علم مبني للفاعل وعلم مبني للمفعول. إيه بس طبعا طيب هذه الكسرة هذه هل هي كسرة الماضي كسرة المبني للفاعل ولا كسرة المبني للمفعول؟ هو من قبل مكسور علم من قبل مكسور يعني. لكن ما المراد بقوله وعلى الكسر يحصل الفرق بين ايش؟ بين المبني للفاعل المبني للفاعل من علي وقصد المبني للمعلوم وقصد المبني للفاعل يعني ايه المبني للفاعل يعني غير المبني للمفعول يعني المبني للفاعل كيف يكون من علم؟ علم هكذا علم هكذا ولما نريد أن نجعله مبني للمفعول نقول علم ما الكسرة ما والله أغلق هذه شوي أغلق هذه شوي شوف لي هذا المغني هذا